بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير وبغيت الروح لها صاير هو الفك كيف سهل وفريقك انا قدرتي عنه هو الفك كيف سهل وفريقك انا قدرتي عنه والله ما نسيت عني بالغالية سنطينوك وسطيف العالية باليدين أرها في قلبي قد يوها هو الفك كيف سهل وفريقك ما يقدر تعنوه هو الفك كيف سهل وفريقك ما قدر تعنوه قدرت عنه